إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. فائدة علمية. واعلم أن الغالب في السور المدنية أن النداء يكون فيها بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا، وفي السور المكية بلفظ يا أيها الناس. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني انتبه لها واستمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فائدة علمية. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.